طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء. باب ما جاء في الاستسقاء. والاستسقاء إذا دخلت السين والتاء على الفعل طلبت ماذا؟ الطلب، أتت بمعنى الطلب. استسقاء أي طلب السقيا، استعاذ أي طلب العوذ، استعان أي طلب العون، استغاث أي طلب الإغاثة. فإذا دخلت التاء والسين على هذا فيصير بذلك بمعنى الطلب. أما في الشرع فهو طلب السقيا أي إنزال المطر، طلب السقيا أي إنزال المطر. فقول المؤلف: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نو، وهو اسم للكوكب، وقال بعضهم بل هو اسم لحركة الكوكب النجم، إذا طلع أو غرب يقال له ناء. ناء أي طلع، أو ناء أي نزل غرب، فقال هو اسم للكوكب، هو اسم للكوكب. فسمي الكوكب بالنو أي أنه ينو، يصعد وينو أو يغرب. فقوله باب ما جاء في الاستسقاء أي في أحكام الاستسقاء، طلب السقيا بهذه النجوم، فما حكم هذا؟ المسألة فيها تفصيل وسيأتي معنا. قال: قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز: وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية معناها كما جاء في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنها توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله رزقا، هذا بنوء كذا وهذا بنوء كذا، أي لما كان ينزل المطر يقولون أي بالنوء نزل المطر، أي بالنوء نزل المطر. ومعنى الآية رزقكم، معنى رزقكم اختلف فيها على ثلاث معاني. قيل بمعنى الشكر: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقيل بمعنى الحظ: وتجعلون حظكم ونصيبكم تكذبون. وقيل بمعنى أن تجعل شكر رزقكم تكذيبكم، شكر رزقكم تكذيبكم. الفرق بين الأول والثالث أن ذات الرزق بمعنى الشكر، وهذا جعل الشكر تكذيبا لكم، تكذيبا لكم. فهم كانوا يقولون مطرنا بهذا النجم، ما يقول أمطرنا الله، ما يقول أمطرنا الله. فما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن الاستسقاء بالأنواء ينافي كمال التوحيد، أو كما أو ينافي أصله، أو ينافي أصله. فكان سبب إراد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد لهذه الأسباب، لأنه ينافي. كيف تقول سقينا؟ الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، ففي هذا شرك في الربوبية، ففي هذا شرك في الربوبية. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، يفتخر بحسبه ونسبه وأنه من آل فلان وأنه وأنه، وهذا يعتبر من أمور الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحو هذه العنصريات وهذه النعرات الجاهلية. لأننا كلنا نرجع إلى آدم، كلنا أبناء آدم وحواء. وأما الفخر بالأحساب أي كل يفتخر بحسبه ويقول أنا من آل كذا، أنا من آل كذا، فيفتخر بحسبه. فالحسب والنسب لا ينفعك بطائل، لو كان ينفعك بطائل لكان أبو لهب في الجنة، ولكان أيضا أبو طالب في الجنة، وهم عمان النبي عليه الصلاة والسلام وهم في النار، وأبوان النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما أبويه وهم في النار. قال: أبي وأبوك في النار. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فثم أذن لي بزيارة قبرها. شاهدنا استغفر، أراد أن يستغفر فمنعه الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ماتوا وهم على الشرك، فإن كان النسب ينفع فهم من آل البيت، من آل الهاشميين، فهؤلاء كان نسبهم يعني سيكون أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم، فما ماذا ما يؤثر ذلك في الأنساب. فهذه من أمور الجاهلية أن الإنسان يفتخر بنسبه وحسبه. قال والطعن في الأنساب استنقاص لنسب، هؤلاء فلان، هؤلاء وضيعون، هؤلاء ليسوا بقبائل، هؤلاء ليسوا بكذا كرماء، هؤلاء ليسوا بكذا، فيطعن أنساب فلان عن فلان. فأنت يا عبد الله احذر من لسانك، فالطعن في النسب طعن في القبيلة، وطعنك في القبيلة طعنك لأفرادها، فإذا طعنت فيهم فسيأتون يوم القيامة، فلو كان فيهم من هو أتقى منك وأبر فكيف بك يوم القيامة حينما تطعن بأنسابهم، تطعن بأنسابهم. الطعن أي استنقاص من نسب هذا أو هذا. قال والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا بالنجوم، والمقصود بها منازل القمر، منازل القمر. وهناك نجوم، القمر له 28 منزلا، 28 منزل، أي في كل يوم يكون في شروق وفي كل يوم يكون في غروب، وهذه المنازل يصعد فيها في كل وقت نجم، ما بين 13 يوما يصعد نجم، ما بين 13 يوما يصعد نجم، فيمكث 13 يوم. فهذا النجم مكان وقوفه تمر الشمس فيه، تمر الشمس فيه في النهار، فهذا الذي يسمى النو. فإذا رأى قديما، كانوا إذا رأوه ظهر فمرت الشمس من مداره فيقولون الآن سينزل المطر، الآن ستهب الريح، الآن ستأتي ليلة باردة. فهذه بمنازل القمر، يعرفونها بمنازل القمر. فأنت كما ترى في بعض الأوقات تأتي أيام ريح تمكث 13 يوما، أو أيام برد تمكث 13 يوما، أو أيام أمطار تمكث قرابة 13 يوما. ما سبب ذلك؟ يعني ليس هناك مسبب إلا الله. فهم كانوا يعتقدون أن هذه النجوم حينما تظهر هي التي سببت حدوث هذه الأشياء، نزول المطر وغيرها، نزول المطر والريح والبرد وغير ذلك. المزارعون يعرفون هذه النجوم، يعرفون هذه النجوم، فإذا ظهر نجم سهيل أو ظهر نجم الثريا يقولون هذه ليلة حارة، هذه ليلة باردة، هذا مطر شديد، هذا كذا. وأيضا هناك نجم يقال له غدق، إذا نزل أو ظهر هذا النجم كانوا يقولون سنمطر مطرا شديدا، كما قال ربنا عز وجل وأنزلنا من الماء ماء غدقا، الآية وأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثير، ماء غدقا أي ماء كثير. فكانوا يسمون هذا النجم بنزول المطر الكثير، نزول المطر الكثير. هذا هو الاستسقاء بالنجوم. قال والنياحة، وهو رفع الصوت عند المصيبة، النياحة رفع الصوت عند المصيبة لا سيما الموت. قال وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب من جرب، رواه مسلم. نعم، هذه المرأة النائحة وهم أغلب من يكثر من النوح، أنها إذا لم تتب من ذلك تطلى بسربال من قطران، قيل هو الزفت مثل الدامر، وقيل النحاس المذاب، يعني تطلى بها وهو حار. ودرع من جرب هو الدرع السابق، الدرع هو ماذا؟ الثوب السابق. من جرب أي من جرب، أي من مرض، أي مثل المرض الذي يألم جميع الجسد، كما الذي يصيبه بذلك بعض هذه الأمراض، واضح الآن. فهذه إذا لم تتب وكانت تفعل هذا، فكانوا يقومون بعملية استقراء لهذه النساء، فتنوح عند قبر هذا الميت، فتنوح عند قبر هذا الميت، بل بعضهم كان في الجاهلية يوصي: وإني إذا ما مت فانعني بما أنا أهله وشق عني الجيب يا ابنة معبدي، يعني إذا مت أنا أنعن. قال: وإني إذا ما مت فانعني بما أنا أهله وشق عني الجيب يا ابنة معبدي. قال: فكان في الجاهلية يوصون نساءهم بأن تنوح، وكانت التي لا تستطيع أن تنوح تأتي بامرأة تستكريها تستأجرها فتقوم بالنوح على هذا الميت وتولول وتقف عند قبره وتندب في ذكر محاسنه، وكل هذا من الكبائر حرام لا يجوز، لأن هذا أيضا فيه عدم الصبر على أقدار الله، عدم الصبر على أقدار الله. واضح الآن؟ طيب نأتي إلى حالات الاستسقاء. المسألة الأولى: حكم قول القائل مطرنا بنوء كذا، قول القائل مطرنا بنوء كذا، هذا سيأتي معنا في حديث زيد بن خالد. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي على إثر مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه لا يقال في زمن، في هذا الزمن، وإنما يقال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما في زماننا فيقال الله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أتى إلى بعض أصحابه على إثر مطر، ويقال للمطر أيضا سماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال بعضهم المطر، فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. يقول الله عز وجل: كيف هذا؟ من قال مطرنا برحمة الله وفضله هذا مؤمن بالله عز وجل، مكذب بالنجوم، لأن النجوم ليس لها تأثير بإنزال المطر، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بالكوكب مكذب لله تبارك وتعالى، وهذا شرك، وكان في الجاهلية يعتقدون ذلك. فإذا المشركون يقرون بالربوبية العامة، ليسوا بموحدين كما يقول بعضهم، المشركون موحدون توحيد الربوبية، هذا ليس بصواب، إنما يقال هم مقرون بالربوبية العامة. لماذا؟ لأن بعض أفراد الربوبية وقعوا فيها في الشرك، كقولهم هذا: مطرنا بنوء كذا ونزل المطر بنوء كذا. واضح الآن؟ طيب، حكم المسألة بقول القائل مطرنا بنوء كذا، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن المطر، أن النجم هو الذي أنزل المطر، هو الموجد للمطر، هذا كفر بإجماع أهل العلم. نقل ذلك ابن العربي المالكي وابن المفلح وجماعة أيضا من أهل العلم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق المطر، فهذا مكذب لخلق الله تبارك وتعالى. فمن قال مطرنا بنوء كذا أي أن النجم هو الذي أنزل المطر، يعني هو الموجد للمطر، هذا كفر عياذا بالله وشرك في الربوبية. الحالة الثانية أن يعتقد أن هذا النجم سببا لنزول المطر، أن هذا النجم هو الذي تسبب في نزول المطر، أي أنه إذا لم يظهر قالوا لا لم ينزل المطر، أما إذا ظهر فهو المتسبب لظهور أو لنزول المطر. هذه الحالة يعتبر شرك أصغر، يعتبر شرك أصغر. لماذا؟ لأنه جعل شيئا سببا، أو اعتقد بشيء أنه سبب وليس بسبب، وليس بسبب لا بالشرع ولا بالتجربة ولا بشيء معروف في ذلك، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، وهذا يعتبر من الشرك الأصغر، بل هو كفر النعمة كما قال بعضهم. الحالة الثالثة أن يقول مطرنا بنوء كذا، لكنه أراد في هذا أنه مطرنا أي بعد وجود هذا المطر، فجعل الباء ظرفية، الباء ظرفية، يعني حل المطر أو نزل المطر حينما وجد هذا أي أن هذا وقت لنزول هذا المطر فجعل الباء ظرفية. واضح الآن؟ تعرفون باء ظرفية يعني في النحو. هذا أجازه بعض العلماء قالوا لا بأس إذا كانت الباء ظرفية، أما إذا كانت سببية فلا. القول الثاني قالوا الباء سببية ما تكون ظرفية هنا، فالأظهر أنها سببية أي مطرنا بنوء كذا أي بسبب، إذن المنع، فقالوا بالمنع. القول الأول أجازوا، والقول الثاني حرموا، والقول الثالث قالوا الأولى الترك، الأولى ترك هذه الألفاظ الموهمة لأفعال المشركين، الموهمة لأفعال المشركين. القول الرابع قالوا شرك أصغر، قالوا شرك أصغر لأن قولهم مطرنا بنوء كذا أي بسبب، فالسببية أظهر. الذي يظهر والله أعلم أنه حرام لأنه مشابهة المشركين في ذلك، فهم يقولون مطرنا بنوء كذا، فقد يظن الظان منك أنك تقصد مقولة المشركين، فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك ترك ما كان يوهم، واحتد هذا الباب حسما للمادة، حسما للمادة. واضح الآن؟ فلا يجوز لك أن تقول مطرنا بنوء كذا وتقصد بذلك ماذا؟ تقصد بذلك أنها ظرفية، أنها ظرفية. واضح الآن؟ نأتي إلى المسألة الثانية، وهي إذا قال مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا، هذه المسألة فيها قولان للعلماء. قول قالوا بالجواز، أي قالوا يجوز ذلك لأن في بمعنى الظرفية، بمعنى الظرفية. وهناك قول كره ذلك، قالوا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، المفضية إلى الشرك. إذا قال مطرنا في نوء كذا، ما قال بنوء كذا، إنما قال في نوء كذا. الظاهر والله أعلم الذي ينظر إلى هذه الكلمة يرى فيها احتمال، يرى فيها احتمال، فتركها أولى، تركها أولى، فالظاهر أنه تترك، أنها تترك. طيب لو قال قائل لما يرى غيوما سحابا فيقول اليوم يوم مطر، اليوم يوم مطر، هل هذا الفعل صواب إذا رأى غيما فقال اليوم يوم مطر؟ قال بعض العلماء لا يجزم، لا يجوز له الجزم بأنه سيقع المطر، وإنما يقول سنمطر بإذن الله. قالوا لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك. وبعضهم منع هذه اللفظة، قال لأنه يدخل في الاستسقاء بالأنواع، يدخل في الاستسقاء بالأنواع. لماذا؟ قال لأنه لما رأى الغيم فكأنه ظن أن الغيم هو سبب لنزول المطر، سبب لنزول المطر، فقد تأتي غيم وتذهب دون أن تنزل مطرا ولا أي شيء، فقالوا إذن يجب سد هذا الباب، وحسما للمادة فلا يجوز لك أن تقول هذا القول، ولا يجوز لك أن تقول هذا القول. وجاء في حديث عائشة أنها رأت قزعة، والقزعة هي الغيم السوداء، فقالت ها نحن ممطرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذي بالله منها، فإن قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالذي يظهر أنه يجوز أن يقال في هذا اليوم إن شاء الله سينزل مطر، إن شاء الله سينزل مطر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرى الغيم، الآن الناس يفرحون، وهذا خلاف السنة. النبي لما كان يرى الغيم يستعيذ بالله فيقول اللهم إني أعوذ بك من شرها. فقيل له يا رسول الله لماذا تستعيذ من هذا؟ قال هؤلاء قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فمن السنة أنك إذا ترى الغيم أنك تستعيذ. فالناس الآن أصبح لما يرى الغيم يقولون ما شاء الله هذا الجو كذا وهذا وهذا، وما يدري قد يكون هذا الغيم مخبئ لك عذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعمل أو كان في حاجة أهله يترك حينما يرى هذه الغيوم، فيجلس يستعيذ بالله حتى إذا أمطرت قال اللهم صيبا نافعة، وإذا ولت حمد الله، وإذا ولت حمد الله. واضح؟ قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. طيب هذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، وأما البخاري ما أخرج سبب النزول، فأنزل الله. وهذا الحديث أعله بعضهم بسبب النزول، بسبب النزول أي فأنزل الله، وإنما قوله مطرنا بنوء كذا وكذا وقرأ الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه الذي في البخاري. أما فأنزل الله هذه الآية هذه في مسلم، لم يخرجها البخاري، ولذلك بعض العلماء انتقد سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية. واضح الآن؟ فقوله فلا أقسم معناه قالوا للتنبيه، لتنبيه أمر مضى. ماذا؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، أنها على أصلها، وقيل أنها على أصلها، ما هو؟ أنها ترجع إلى ما تقدم، ومعناه فلا تكذبوا ولا تجحدوا ما ذكرته لكم من النعم والحجج. وقيل رد على الكافرين الذين قالوا أن القرآن سحر شعر كهانة، فقال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن مجيد كريم، أي رد على من يقول أن القرآن سحر وشعر وكهانة، فقالوا هذه راجعة إلى ذلك، فلا أقسم بمواقع النجوم. وما هي مواقع النجوم؟ أي منازل القمر، منازل القمر، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى، يجوز له أن يقسم ببعض مخلوقاته، أما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسمون ببعض مخلوقاته. شاهدنا أنهم قال كما قال ابن عباس، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا حينما ينزل المطر، فإذا نزل المطر إذن صدق نوء كذا، أي أنه هو منزل المطر، هو منزل المطر، فأنزل الله عز وجل بهذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أنا لا أقسم بهذه المواقع التي تعتقدون لها تأثير في المطر. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.